بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمد رشدي، مادة مبادئ الاقتصاد الفرقة الأولى. تحدثنا بالأمس القريب عن عنصر العمل، وأن عنصر العمل له مكونات، وتوقفنا عند نظريات السكان. ومن ضمن نظريات السكان هناك مجموعة من العلماء تحدثوا فيها، بدأناها بمالتس، وقلنا مالتس يعتبر من أصحاب النظريات التشاؤمية في السكان، وبدأها بالتحليل إنه هناك بين السكان والإنتاج عوامل معينة، إن السكان بيتزايدوا أضعاف مضاعفة بينما الإنتاج لا يتزايد بنفس الطريقة. وبالتالي وفقا للتحليل من خلال تلك النظرية بأن هناك موانع سلبية وهناك موانع إيجابية تقوم عليها النظرية. الموانع الإيجابية بأنه زيادة السكان سينتج عنها الأمراض والأوبئة، وبالتالي يقل معدل السكان حتى يصل إلى معدل الإنتاج. الموانع السلبية بأنه في حالة بعض المجتمعات اللي معدلات الوعي بأبعاد المشكلة السكانية إذا لم يقوموا بإرادتهم فهناك موانع سلبية، بأنه يكون هناك تأخر في سن الزواج، أو يتم تخفيض عدد المواليد وفقا لما يتم من خلال ما يسمى بتنظيم الأسرة أو تأخير سن الزواج. النظرية من خلال المضمون بتاعها يتم تقييمها، والتقييم بتاع نظرية مالتس أولا كما تحدثنا إنه من أصحاب النظريات التشاؤمية، لكن التقييم بتاعها بالتفصيل إن هناك في المجتمعات تمر أربعة مراحل. المرحلة الأولى بتكون فيها المجتمعات البدائية اللي بيتم فيها أو بيكون فيها معدل المواليد زايد ومعدل الوفيات زايد، وبالتالي تكون الزيادة السكانية بطيئة. بينما المرحلة الثانية اللي بتكون فيها الدولة نامية، اللي فيها بتنتشر بعض أوجه الرعاية الصحية، وبالتالي يزيد عدد المواليد ويقل عدد الوفيات، وبالتالي ممكن النظرية بتاعتنا بتاعت مالتس تطبق على تلك المرحلة اللي فيها بيزيد عدد المواليد ويقل عدد الوفيات نظرا لانتشار أوجه الرعاية الصحية. المرحلة الثالثة اللي هي أو الدول المتقدمة بتكون فيها الزيادة السكانية قليلة بينما الإنتاج يزيد نظرا لهناك تقدم كبير في الوعي لدى الأفراد، وبالتالي نظرية مالتس لا تنطبق على تلك المرحلة. في مرحلة رابعة تعتبر أكثر تقدما، وهي تمتاز بارتفاع معدل كبير في الإنتاج أكثر بكثير من الزيادة في السكان، وبالتالي نظرية مالتس يعني ممكن تنطبق على مرحلة واحدة وهي المرحلة الثانية اللي بتكون فيها الدول النامية بتنتشر فيها أرض بعض أوجه الرعاية الصحية بينما يقل عدد المواليد. النظرية الثانية في السكان على عكس النظرية الأولى الخاصة بمالتس، وهي نظرية ديبري. إذا كانت النظرية الأولى تشاؤمية فالنظرية الثانية تفاؤلية، حيث أن النظرية بتاعتنا بتقول والله تقدم المجتمعات لا يرجع إلى ميزة خاصة بالإنسان، وإنما يأتي من عوامل خارجية تدفعه إلى إحداث تغيير للوضع الذي يعيش فيه بهدف تحسين ظروفه والقضاء على المشكلات بتاعته. وبالتالي الزيادة السكانية هنا بتؤدي إلى إيجابية، لكن ولكن يعني التركيز في زاوية واحدة يعني ما ينفع. وبالتالي نقد النظرية فإنها وإن كانت وجهت الضوء على أن الزيادة السكانية ليست شرا دائما، لكن النقد اللي ممكن يوجه للنظرية إنها تجاهلت أوجه دور الإنسان في إحداث التقدم. النظرية الثالثة وهي نظرية دوركايم اللي برضو يعني نظرية من النظريات التفاعلية، إنه كل ما يزيد عدد السكان ممكن يزيد التخصص، وبالتالي كلما زاد التخصص يكون هناك انخفاض في الأسعار والجودة في الإنتاج. ونظرية هذه النظرية تعتبر أقرب إلى الفكر الرأسمالي. وكده يكون هناك نظريتين متفائلتين، وهناك نظرية الأولى اللي هي نظرية مالتس اللي هي ركزت على أن الزيادة السكانية دائما ما تكون سلبية. تتميما أو تتمة للموضوع بتاعنا في حاجة اسمها رأس المال البشري. احنا دائما بنشوف وبنسمع عن رأس المال النقدي، لكن رأس المال البشري اللي يعتبر أساس الزيادة في الإنتاج وأساس تقدم الدول. بمعنى إنه كل ما يزيد من إنتاجية العمال والموظفين من خلال المهارات والتقنيات المكتسبة يؤدي إلى تقدم الدول. وفي الغالب الدول المتقدمة بتكون حريصة جدا على ذلك من خلال التقنيات الحديثة والتدريبات ومراكز البحوث. كل ده بيؤدي إلى اكتساب معرفة جديدة ويؤدي إلى تقدم الدول، بعكس الدول المتخلفة اللي هي بتكون فيها الكلام ده أقل، وبتكون مش فيها الحرص الكبير على رأس المال البشري. يعني الكلام في هذا الموضوع شرحه يطول ويحتاج إلى المزيد والمزيد. وبالتالي ندخل على النقطة الثالثة في الموضوع، هو اللي هو يعتبر داء العصر وهو البطالة، اللي هي بتصيب كل المجتمعات المتقدمة والنامية، وإن كانت طبعا في الدول النامية تعتبر داء عضال وتعتبر مرض من أمراض العصر، والمعالجات ما بتكونش على المستوى المطلوب. البطالة طبعا أكيد مش معنى إن يكون الدولة يعني كلها العمالة اللي في الدولة كلها شغالة، لا، معنى البطالة إنه ممكن لو وصلنا إلى معدل فوق 90 بكده يكون الدولة جيدة أو على مستوى جيد، لكن إذا زاد المعدل عن ذلك وصل ل 15 ولا 20 تعتبر البطالة بتأكل الأخضر واليابس. لكن كان هناك اختلاف بين العلماء ما معنى البطالة؟ هل لازم نوفر فرصة عمل لكل شخص؟ ولا المقصود بالبطالة إنه الأشخاص لا يحصلوا على فرصة عمل؟ ولا البطالة إنه الشخص يكون غير حريص على العمل وبالتالي يدخل فيه معدلات البطالة؟ أغلب الاقتصاديين ركز على إنه القوة العاملة حتى تحسب قوة عاملة وتعرف لازم ينزل إلى السوق، لأن الشخص لو موجود في البيت فبالتالي لا يظهر لنا فيما إذا كان ذلك ناتج عن البطالة ولا ناتج عن الثراء. البطالة أنواع. البطالة منها الانكماشية اللي هي بترجع إلى عجز النشاط الاقتصادي إن يوفر يوجد فرصة عمل لكل شخص، وبالتالي البطالة الانكماشية ترجع إلى حالة الاقتصاد في حد ذاته. في بطالة تانية حاجة اسمها البطالة الهيكلية اللي بترجع إلى هيكل الاقتصاد أو المجتمع اللي هو أحياناً خاصة في المجتمعات النامية اللي بترى في بعض أنواع العمل لبعض الأفراد القاتلين فيه إنها تعد عيب زي عمل المرأة في المجتمعات النامية، فده يعتبر خلل في الهيكل الاقتصادي اللي ناتج عن الخلل في الهيكل الاجتماعي. في نوع ثالث من البطالة وهي البطالة الاحتكاكية اللي هي ناتجة عن التنقل الكثير من العاملين من مكان إلى مكان، وبالتالي سوق العمل حينما يتغير نجد بعض الأفراد إنهم ما عندهمش الملكة اللي هي تؤهلهم إنه يتبوأوا المكان الجديد في العمل، وبالتالي يحتاج إلى دورات وإلى يعني لا يكتفي تعليمه الأولي أو لا يكفي تعليمه الأولي تلك المرحلة زي تعلم الحاسب الآلي أو لغة إجادة معينة بالإضافة إلى الحصول الأولي على المؤهل، فده يعتبر نوع من البطالة الاحتكاكية. النوع الأخير أو قبل الأخير من البطالة حاجة اسمها البطالة الفنية وهي قريبة من البطالة الاحتكاكية، وهي بتصيب بعض الفئات العاملة اللي هي بتقرم من فرص العمل المتاحة بسبب تغير الفن الإنتاجي في الآلة. ويعني المثل الواضح على ذلك يعني حينما يتغير الذوق الفني لأفراد المجتمع في غير صالح السلعة، فبالتالي يعتبر هنا الأشخاص القاتلين في تلك الوظيفة يصابوا بالبطالة نتيجة لتغير الفن الإنتاجي، زي ما قلنا تغير أذواق المستهلكين زي خروج فئة السقايين ومريض النحاس عن العمل نظرا لأنه أصبح المجتمع في غير حاجة إلى تلك الأعمال. في بطالة اسمها بطالة موسمية اللي هي يعني الأفراد بيشتغلوا فترة معينة من الزمن ثم بعد ذلك لا يكون المجتمع في حاجة إلى عملهم، زي أعمال صناعة الفوانيس اللي هي بتكون خاصة بشهر رمضان الكريم. في بطالة مقنعة ودي نوع خطير جدا اللي هو بيكون يعني هو موظف ولكنه لا ينتج، وبالتالي يصيب الجهاز الحكومي بالتضخم وفي نفس التوقيت ليس له عمل. البطالة لها كلام في البطالة كثير له مخاضر اقتصادية واجتماعية وسياسية، والشرح يقول يعني وإن كان الكتاب وضح بعض منها لكن في عجالة، لكن من أراد المزيد فليستزيد في مؤلفات كثيرة في هذا الموضوع وليست صدور كما هو موجود في الكتاب. تحدثنا برضو بسرعة عن البطالة في مصر، وزي ما قلنا في ارتفاع معدل البطالة في الناس يعني الفئات العمرية اللي هي مفترض فيها منتجة بيزيد فيها معدلات البطالة، فئة الشباب أصحاب الشهادات المتوسطة في يعني هناك كثير في هذا الموضوع. نتمنى أن نكون قد يعني أضفنا به، ومن أراد أن يسأل ممكن بعد ما يستمع لي المحاضرة مشاهد المحاضرة ممكن يعلق ونجيب عليه. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.